Ya Allah. شيخ نصر، دقيقة أولا، السلام لك من الشباب الليبيين جملة وتفصيلا. عليك. إن لم يكن لسان حالهم فلسان قالهم. يعلم الله سبحانه وتعالى يعني أن نحبك جملة وتفصيلا. الله يبارك. الشيخ فيها جلس معك أحد أخواننا من فترة وتكلم يعني دندن حول الأوضاع في ليبيا هناك، وكنت أفتيت الشباب بالهجرة من ليبيا. يعني في ظني أن الصورة لم تصل إليك كما هي مما يعني بنيت عليه فتوتك. هذه الفتوى الآن شيخ يعني أكاد أقول أنها خلقت فتوى. يعني الشباب أصبح في حيرة، كل من هو ملتزم ولو يعني التزام بسيط أصبح يعني حقيبته وينطلق في هذا. ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ لا يعني لا، هي فتوتك على ما على ما ما شرح إليك وموضح إليك إنها يعني لا نطعن في علمك ولا ما زلنا على ما شرح لي. ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ لا على ما شرح لك فتوتك صواب، يعني في أنت أعلم. لا أنا أريد أن أوضح لك يعني نقاط. ما هو راح يتغير الفتوى؟ ما هو في هذه شيخنا يعني أنا أقول لك يعني سلفا أوضح ما شئت إن شاء الله. نعم. ما هو الذي كان الذي يوضح لي أنت أن الصورة يعني الصورة التي أوصلت إليك أن هناك الشباب؟ نعم. أريد والتي تستلزم تغيير الفتوى. لا أقول تستلزم، ولكن يعني نريد فتوى. إذا كانت الصورة غير صحيحة في واقعها وقيمت إلي غير صحيحة في جوابي بناء على ما قدم، تقول أنت جوابا صحيحا. نعم. طيب فإذا غيرت الصورة لتم الجواب لعلها تغير الفتوى. إذا غيرت الصورة يبقى الجواب هو هو تغير. هذا هو بقول أنا. نعم. لذلك أنت الآن أذكر الصورة الواقعية، نشوف في مجال التغيير. نعم. لأنه الفتوى تتغير والأحكام تتغير، تغير الزمان والمكان، هذا معروف عند الفقهاء. وبالمناسبة حتى لا تفهم هذه الكلمة خطأ، نحن لا نعني أن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة تتغير الزمان والمكان، لا، وإنما بسبب تغير أحوال هذه الأحكام تغير الجواب تماما. فهات أنت الآن ما هي الصورة الواقعية وقل لي ما هو الفتوى بالنسبة لهذه الصورة الواقعية. نعم. هناك عندنا حقيقة يوجد اجتهاد كبير للشباب المسلم، اضطهاد وتضييق، يعني هذا لا يشك فيه أحد. لكن بالمقابل مسألة خروج الشباب من ليبيا، الآن بإمكان الشاب المسلم أو هذا موجود يعني قبلا بإمكانه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وأن الآن يعني بإمكانه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وأن يلبس زيه الزي الإسلامي وأن يتردد، وخاصة دور تحفيظ القرآن الكريم تعج بالشباب، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الشباب يتجه اتجاه غير عادي يعني لحفظ القرآن، حتى إن عدد كبير منهم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحفظوا أو كادوا أن يكونوا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في مثل هذه الظروف يعني بالمقابل هناك عليهم تضييق. التضييق شيخنا ينحصر على الشباب المتحرك أو الشباب الذي له حركة من دعوة، من توزيع كتب، من توزيع أشرطة، من إعطاء دروس. هؤلاء فعلا يعني عليهم أو مثل ما يقال يعني تحت المنظار، يعني وعادة يعني يلقى على مثلهم القبض. كل من يعلم أن له حركة يعني يقبض عليه ويوضع سجن. لكن بإمكان في ليبيا بإمكان الشاب المسلم

كلما طورت السؤال ففي طبيعة الحال يتطور به ولا يجمل لأن العالم لا يخرج به. لكن لو قال لك قائل الوضع العام الإسلامي في ليبيا الوضع العام مضغوط عليه ولا مش مضغوط عليه؟ الوضع العام مضغوط عليه ولا لا؟ يعني وضع الشباب تقصد؟ أقصد المسلمين العامة. الوضع العام لا العامة لا يضغط عليه. يعني رجل يصلي هكذا يمكن أن تبدأ فقط عندك الإسلام المصلي هناك ممكن أن تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى عقيدة السلف الصالح وإلى الإسلام ككل الذي هو الإسلام ظاهرا وباطنا بإمكانك أن تدعو ظاهرا لا لكن وإيش نحن عندنا ظاهر وباطن لا قد تدعو يعني ليه سرية نعم سرية حينما تكون الدعوة سرية يرد موضوع الهجرة ولا لا يرد ايش في الفتوى انه الهجرة واجبة علما انه نحن حينما نقول الهجرة واجبة لا تصور على كل فرد فرد لان هذا مستحيل وضربت لك يا انسا مثلا ركن من اركان الاسلام الا هو الحج من استطاع اليه سبيلا ثم انا لا اتصور الشباب المسلمات اللي انت عم تدندن حوله في عنده هذا الحماس انه يهاجر الى بلد يستطيع ان يكون حرا في دعوته اكثر مما هو الانسانات وبناء على ما قلت انه من حيث الزيد الاسلامي نحن نسمع بالنسبة للجزائر مآسي في الأمس القديم سأل النساء من الجزائر هناك بعض الناس يقولون أن يتأخرون عن صلاة الجمعة يوم الجمعة لا يصلون مع الجماعة يوم الجمعة يصلون في بيوتهم قال يحتجون لأنهم إذا تأخروا لا يستطيعون أن يصلوا خارج المسجد لأن الشرطة تلاحقهم وما أكثر الأسئلة التي وردتني منذ السجن الكبرى وسجن إخواننا هناك أنهم كلما رأوا في الطريق هذا منتهيا الجميل فأريد أن آخذ الآن معرفة الوضع في ليبيا هل هناك الشباب يجد الحرية في إعطائها لحيته؟ لا يجد يعني فإذا بارك الله فيك لماذا تأخذ من الإسلام ناحية وبتقول بروح على المسجد ويحضروا المجالس القرآنية هذه من آخر ليس هذا هو فقط المطلوب قد يكون الوضع في فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أحسن من هذه الناحية أحسن كثير مع ذلك ما نشجعهم أن يدعوا بلاد الإسلام وأن يستقروا في تلك البلاد لأن لهم نوع من الحرية نوع من الحرية الدينية الآن الذي أنت تذكره في ليبيا أسوأ من بريطانيا وأسوأ من ألمانيا هذا السلوك يعني يجعل القول بأن الهجرة واجبة على من لا يتمكن من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية في ليبيا يكفي أن رجل أعلن إلى حاجه وأعلن محاربته للسلمة فما بقى المسلمين في تلك البلاد ما هو الأمل المنشود الذي يستغيه هؤلاء الشباب؟ هل يستطيعون يوما ما أن يقلبوا نظام الحكم بطريق الدعوة التي أحسن أم هم يأملون أن يقيموا ثورة حمراء

وقت اليوم التحتية لحج عليه كل الضغط هذا التسلسل في محاربة الإسلام علنا، فأنت بتكون يجب نحن نحارب هذا الإلحاد سرا. أولا أنت الآن ولا مؤاخرة تتصور أن الشباب المسلم هو على علم بالإسلام. الشباب المسلم بحاجة إلى من يعلمه. فمن يعلمه؟ والله يشوف طيب يا شيخ، متى الرجوع مثلا؟ نعم، متى الرجوع إلى البلاد مثلا؟ سؤال سابق يا وامر. يعني متى يرجع المهاجرون إلى مكة؟ متى من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال يومئذ؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إلا بوحي السماء. سيدي أرمان، نحن خلينا الآن نعمل بهذه الساعة. الله أقول يا شيخ، صفة الأذن لله عز وجل موقف أهل السنة وجماعة. ما أدري لماذا أنتم تخالفون السلف مثل هذه الأسئلة، فدام القاعدة نحن مؤمنون بها ومتفقون عليها، وهي ليس كمثله شيء. والله يا شيخ، لأنه مر علي حديث أبو هريرة الذي أشار إلى أذنيه، وسمعت لأحد العلماء بأن موقف أهل السنة والجماعة لا ينفون ولا يثبتون هذه الصفة، صفة الأذن، فأحببت يعني أن أسمع رأيك. لا يثبتون ولا ينفون بالرأي، أما ما أثبته النص فهم يثبتونه بدون تكييف، كما جاء أنه أشار عليه السلام إلى العين، لكن لا يعني العين هذه كعين رب العالمين، لكنها نصفها من صفاته تليق بعظمته وجلاله. مثل هذه القضايا ما تحتاج أكثر من الإيمان بالنص دون كيف. السلفيون الحمد لله مستريحون من هذه الحيثية، يعني استراحوا من الإنكار خوفا من الوقوف التشبيه، واستراحوا من التشبيه عملا بالتنبيه. انت نثبت ما اثبته وننفي ما نفاه، نفى عنه النسبيه انتهى الامر. فاذا اثبت له صفه اثبتناها، اذا لم يثبت لن شيئا يقول. ولذلك أننا أرى التوسع في مثل هذه الجزية ولو أسئلة وأجوبة، لأن هذه الأسئلة والأجوبة جماهير الناس خاصة الذين لم يؤسسوا على مبدأ ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، يعيشون في ليلة انحراف. شيخنا في كتاب تمام الجنة الكلام على المسبحة الجبيرة نقلت نقل صحيح عن ابن عمر أنه مسح على الجبيرة. عمل الصحابي هذا يعني الصحيح مع بعض هذه النقول يعني الضعيفة يعني لا يرتقي مثلا إلى أن لمسألة أصل عند السلف الصالح، وأثر ابن عمر هذا لا يعطى حكم الرفع. من يقتنع بأنه في حكم الرفع يعمل به، ومن لا يقتنع مثلي لا يعمل به، ومثلا سال جدا جدا. طيب إن لم نقل هو في حكم الرفع نقول اجتهاد مثلا الذي دل على أنه في حكم الرفع، لو كان في حكم الرفع انتهى الموضوع، لكن نريد دليلا على أنه في حكم الرفع نقول هذا اجتهاد من ابن عمر. إذا لم يكن كذلك كما قلت في أصل الرفع أو بلا شك في هذا الوقت. لو قلنا مثلا شيخنا يعني عذرا ابن عمر من فقهاء الصحابة. نعم نعم هو المثل. نعم التفصيل يكون في أمر ما يحتاج للتفصيل. يعني أنت لو قلنا مش معروف أنه من فقهاء الصحابة. نعم. طيب. إذا إيش الفائدة من ابن عمر من فقهاء الصحابة؟ الشيخ نصر الألباني من الفقهاء المتأخرين. ألا يقدم اجتهاد الصحابي على اجتهاد من هو غيره؟ من لم يقتنع برأي الألباني يقدم رأي الصحابي. لكن هل هو الألباني في المجال فقط؟ إذا لماذا تنصب الخلاف بين الألباني بين ابن عمر؟ لا ما عاد الله يكرمك بكر الله أمين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أعلم. هذه من حجر في القم هنا. لأسف كل صوت من قبل الأخير طلع عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.